بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب التوحيد لما فرغنا من الآيات الست وما يتعلق بها بقي الآية السابعة والحجة السابعة وهي الرسل والأنبياء والنذر وما يأتي معها من الكتب. هذه الآية آية عظيمة ولا يستهان بها الرسل، لكن هذا الآن الفصل هذا إن بعد الآيات الست الميثاق والفطرة يأتي السؤال: إذا كانت الحجة تقوم بالآيات الست فما فائدة الرسل؟ ماذا دائما يكررون وتسمعون كثيرا؟ إذا كانت الحجة تقوم بالآيات الست، بمعنى من مات قبل الرسل أو قبل أن ينذر أو قبل أن يأتي رسول أو قبل أن يفهم أحد، فإنه إن كان مشرك فهو في النار وكافر. طيب وش فائدة الرسل؟ هذا الآن هو الباب هذا. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. باب الآية السابعة وهي الرسل والنذر. وهذه الآية زيادة منه وفضل زيادة منة وفضل من الله، ولا تجب عليه سبحانه وتعالى، فقد قامت حجته بالآيات الست. وقول الله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فعلق ذلك بالمشيئة، علقه بالمشيئة. لو شاء الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله لنبيه: قل لهم لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. لو شاء الله ما بعث الله محمد ولا غيره، وحجة قائمة جل وعلا، لكنه يحب الإعذار فأرسل الرسل زيادة إعذار وإنذار. نعم. وقول الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. علقه بالشرط، إنما الأول علقه بالمشيئة والثاني علقه بالشرط. لما أنزل آدم من الجنة وأنزل الشيطان وبين الفتنة، قال: يا بني آدم إما، يعني إن جاءكم رسل، فمن يقصون عليكم آياتي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إن جاءكم رسل، فمن اتبعهم كذا ومن لم يتبعهم كذا. فهذا كل إن. أما لو كانت الحجة ما تقوم إلا بالرسل ما يكون معلق بالشرط أو بالمشيئة. طيب ما فائدة الرسل والنذر؟ نعم. وهذه الآية لها فوائد سبع، يعني الرسل والنذر والأنبياء إرسالهم لسبع فوائد، يعني من باب التقريب. الفائدة الأولى نكتب عنوانها لأن ما كتبنا العنوان: الإنذار النهائي. أول فائدة للرسل الإنذار النهائي قبل الخزي والهلاك. الإنذار النهائي قبل الخزي والهلاك، هذا أول شيء. إن الله عز وجل من رحمته أن علق خزي الدنيا والإهلاك اللي في الدنيا بإرسال الرسل، ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فلذلك إرسال الرسل هذا أول فائدة له، إن الرسل تأتي بالإنذار النهائي، يعني ما بعدها إلا العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. قديما يوم كان الناس يهجم بعضهم على بعض ويغزو بعضهم بعض، لو واحد شاف العدو أتى إلى أهله ينذرهم يصيح، أما لو خشي أن العدو يسبقه يخلع ثوبه ويشير لهم من بعيد إشارة، يعني أني أنا حتى ما أستطيع أصلكم، الخطر ربما يسبقني. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا النذير العريان، يعني اللي يخلع ثوبه ويشير إلى قومه الخطر ربما يسبقني إليكم. ثم قال: أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا بسفح هذا الجبل، جبل أبي قبيس، مصبحكم أو يمسيكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نذير عريان، يعني العذاب الذي تستحق قريش أقرب من جبل أبي قبيس، لكن أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا لهم. فإذا أول فائدة للرسل الإنذار النهائي بعذاب الدنيا، أما عذاب الآخرة هذا مربوط بالآيات السابقة، لكن خزي الدنيا. فتقول: فهو سبحانه قد علق، بدل أنه فهو سبحانه قد علق. نعم. فهو سبحانه قد علق على إرسال الرسل عذاب الدنيا، إما بالخزي منه بالعقوبات السماوية. لو نكتب العقوبات الإلهية أحسن، إما بالخزي بالعقوبات الإلهية كالخسف والإغراق والإحراق والصيحة والرجفة. نعم. وإما بالخزي بأيدينا بالقتل للمقدور عليه المرتد والقتال للممتنع. نقط. يعني علق سبحانه وتعالى عذاب الدنيا بالخزي والهلاك على إرسال الرسل، سواء كان العذاب من عنده بعقوبات من عنده، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أو حتى العذاب اللي بأيدينا للكفار يحتاج تنبيه، يحتاج تنبيه سواء المرتد أو الممتنع. نعم. كما أنه علق الحكم على المشرك بالكفر والشرك والنار بالآيات الست. أما الحكم على المشرك بأنه مشرك حتى قبل الرسل، وش قال ثمود هود لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هو الآن توه بادي، قال أنتم تراكم مفترين قبل أن أتيكم، أنتم مفترين ومشركين وكافرين، ومن مات قبل الرسل فهو في النار. نعم. وقول الله تعالى، تأملوا الآيات، تأملوا الآيات، أن الآيات هذه كلها تربط خزي الدنيا وإهلاك الدنيا بالإعذار النهائي بإرسال الرسل، لكن كلها متعلقة بخزي الدنيا. تأمل الآيات هذه. نعم. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، إلى قوله قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، إلى قوله أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، يتكلم عن عذاب الدنيا ماذا يستهلك. فإذا ما الذي يحول بين الأمم وعذاب الدنيا؟ إرسال الرسل، هو الإعذار النهائي. نعم. وقول الله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. شوف، نذل ونخزى، إذن ذل وخزي. لو أن أهلكناهم بعذاب من قبل الرسول مباشرة سيقولون بس لو جاءنا تنبيه إعذار إنذار نهائي قبل أن نذل ونخزى، فلذلك الله عز وجل يرسل الرسل حتى لا يقولوا هذا الكلام يوم القيامة. نعم. وقول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نعم. وقول الله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. نعم. لو أصابت مصيبة هم يستحقونها بما قدمت أيديهم، لكن ابن آدم سيقول لو فيه انذار، لو نبهتني قبل، كما يفعلون اليوم. اليوم لو واحد يجحد حقك ومباشرة ما يناظر إلا الشرطة عند بابه وعلى السجن، مباشرة سيقول طيب لو نبهتني قبل، لو أرسلت واحد، لو ليش مباشرة تواجهني بالعقوبة؟ يعني لو فيه هذا منه من الله. نعم. وقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا الموضع الصحيح لهذه الآية. والله إن أخطر شيء في الآيات وضعها في غير مواضعها، لأن كل آية لها موضع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ينزل وهو أعلم بتأويله، واليهود يحرفون الكلم عن مواضعه. فقوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هي في عذاب الدنيا وخزي الدنيا، ما قبلها وما بعدها وسياقها والآيات كلها تدل على هذا. وأما عذاب الآخرة فقد عذب أناس منهم والدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتهم رسول. نعم. وقول الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا سنة إلهية، ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. نعم. وقول الله تعالى عن نوح أول رسول للبشر إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إذن قوم نوح مستحقين للعذاب قبل نوح، مستحقين للعذاب قبل نوح، لكن الله عز وجل أرسل نوح لكي ينذرهم، وإلا هم ما جاءهم رسول، هذا أول رسول البشر، ومع ذلك هم مستحقين. أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إذن هذه أعظم فائدة لإرسال الرسل، الإنذار النهائي قبل الخزي والهلاك في الدنيا. نعم. صلى الله عليه. الثانية التذكير بالآيات الست. الثانية يذكر في أصل الملة بالآيات الست، يذكر بالميثاق، يذكر بما فطر عليه الإنسان، يذكر بالفؤاد اللي عنده، يذكر بآيات الأنفس، يذكر بآيات الآفاق، يذكر، يبعث الروح في هذه الآيات، مثل ما قال إبراهيم لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم. وهو غير واجب على الله، يعني ما يجب التذكير، كما أن الإعذار اللي قبله ما يجب، لو أخذهم بالعذاب بغتة هذا حقه، لو ما جاء أحد يذكرهم حقه، لكن رحمة من الله وزيادة منه وفضل أنه يرسل الرسل تذكر بأصل الملة وتعلم في الفروع. نعم. وقول الله تعالى عن نوح: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. واضح نوح الشق لقومه، يعني يذكر مهمته: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وماذا؟ وتذكيري بماذا؟ بآيات الله اللي هي الآيات الست، أذكركم بالميثاق، وأذكركم بالفطرة، وأذكركم بالأنفس، وأذكركم بالآفاق، وأذكركم بالسمع والبصر والفؤاد. فإن كان تذكيري مهمته، تذكيري بآيات الله يشق عليكم، اقتلوني ثم لا تنظرون. نعم. وقول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. إنما للحصر في أصل الملة، فذكر إنما أنت مذكر فقط في أصل الملة. نعم. وقول الله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يتذكرون آيات الله عز وجل، تذكر لشيء سابق، ما في أحد يتذكر إلا شيء سابق. فقال: تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، يعني شيء سابق تغافلوا عنه وأعرضوا عنه. نعم. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. الحديث الطويل مر معنا في الميثاق، إن الله لما أخذ الميثاق قال: إني سأرسل لكم رسلا يفعلون ماذا؟ يذكرونكم عهدي وميثاقي هذا. فالرسل مهمته الثانية التذكير. نعم. ولما كانت هذه الآية لمجرد التذكير بأصل الملة وتفصيل فروعها، لما كانت الرسل يعني بدل هذه الآية، لما كانت الرسل أو لما كان إرسال الرسل. نعم. لمجرد التذكير بأصل الملة وتفصيل الفروع كما سيأتي، أما الفروع والشراع سيأتي، لكن أصل الملة واحد، توحيد. الرسول تذكر لما كان أن التذكير تفاوت الناس فيها. نعم. تفاوت فيها الخلق بخلاف الآيات الست الأول، حيث كانوا فيها كأسنان المشط، والله حكم قصد، هلك المرتابون. وتوضيح ذلك بعدين نقطتين، وتوضيح ذلك وتوضيح ذلك. نعم. يعني لما الآن تستغرب الآيات الست، سبحان الله، بني آدم فيها كأسنان المشط، كأسنان المشط. الميثاق كل آدمي، ما في آدمي سيقول ما أخذ على الميثاق. الفطرة كل آدمي يولد على التوحيد. الملك واللمة لكل آدمي. السمع والبصر والفؤاد لكل آدمي. آيات الأنفس مبثوثة لكل آدمي. آيات الآفاق لكل آدمي. فكل آدمي مستوي مع الآدمي الثاني في الآيات الست، لأنها هي المنشأة لأصل الحجة. لكن الرسل لأنها مذكرة فقط يختلف فيها بني آدم اختلاف كبير. شوف الاختلافات. وتوضيح ذلك أن من الآدميين من يكونون في قرية واحدة، من هم في قرية واحدة صغيرة، ويبعث الله لهم ثلاثة رسل. وقول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ومنهم من يكونون هم شيلوا يكونون ومنهم من هم ومنهم من هم أكثر أهل النار وأعدادهم تفوق الحصر ومع ذلك لا يبعث لهم من الرسل ما يوازي ذلك كيأجوج وماجوج. واضح؟ هذا يفسر التفاوت. في قرية صغيرة يقال إنها أنطاكية الآن في جنوب تركيا أو غيرها، ذكروا مفسرون أنها أنطاكية، قرية صغيرة أرسل الله ثلاثة أنبياء ثلاثة رسل، عززنا بثالث لقرية صغيرة، وفيه يأجوج وماجوج أكثر أهل النار، من كل 1999 منهم ومع غير أكثر أهل النار، ومع ذلك الأنبياء فيهم ما ذكر فيهم أنبياء، نذر أو الله أعلم، بس ما فيه شيء يوازي المليارات الهائلة من يأجوج وماجوج. لو كانت الحجة ما تقوم إلا بالرسل كان يكون فيه توازي، لأن ابن آدم أكثر شيء جدل، يقول طيب هذول قرية لهم ثلاثة رسل وحنا كم مليار ما عندنا أحد، لكن هذا تذكير، والتذكير منه من الله، منه مثل يهدي من يشاء، هذول أرسلهم ثلاثة رسل يمكنهم 20 رجال وهذول يمكنهم 20 مليار وما فيهم ولا رسول، فهذا يدل على أن هذا تذكير فقط، هذا ملمح من الاختلافات. ملمح آخر، ومن الآدميين من يدرك الرسول ويراه ومنهم من يكون بينه وبين آخر رسول الأمة آلاف السنين كوالدي رسول الله ومن قبلهم. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. قال فلما رأى ما في وجهه قال إن أبي وأباك في النار. رواه أحمد ومسلم. كذلك في تفاوت حتى في رؤية الرسول، في بعض البشر يرى الرسول مباشرة والحجة أعظم، وفي بعض البشر بينه وبين آخر رسول 3000 سنة، مثل والدي الرسول عليه الصلاة والسلام، آخر رسول جاء للعرب إسماعيل، وبينه وبين الرسول تقريبا 3000 سنة. طيب الإنسان يوم القيامة إذا رأى النار ما يجادل، يقول يا رب هذا شاف الرسول وعاش في زمنه وأنا بيني وبين آخر رسول 3000 سنة، كيف يعني نحن سواء؟ نقول أنتم سواء في الأدلة الستة، أما التذكير منه من الله، يعني إنما هو مجرد تذكير. هذا أيضا ملمح آخر. في ملمح أيضا ثالث. نعم. ومن الآدميين من يعيش في أم القرى فيوافق مكان رسول، ومنهم من يكون في قرية نائية في مشرق الأرض أو مغربها وبينه وبين مكان الرسول آلاف الأميال. وقول الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، وقول الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، وقول الله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. كذلك التفاوت في الزمن مثل التفاوت في المكان. الله عز وجل ذكر أنه يبعث في أمها أم القرى، يعني أي قرى؟ في أم القرى. طيب في بعض الناس يكون من أهل مكة مثلا وجاء الرسول في بلدهم، وفي بعض الناس في خراسان ولا في الصين ولا في اليابان ولا في أمريكا الجنوبية والرسول بينه وبينهم آلاف الأميال. طيب يوم القيامة ما يحتاج يقول طيب يا رب هذا ولا أهل مكة أو السعودية أو الجزيرة أو العرب وأنا بعيد؟ لولا أن الحجة قامت قبل الرسل وأن الرسل لمجرد التذكير كان ابن آدم هذا طول لسانه بيحتج، لكن يوم القيامة ما له حجة، مع أنه واضح التفاوت في الأزمنة وفي الأمكنة وفي الأعداد، واضح التفاوت، لكن هذا تذكير فقط. نعم. ومن الخلق من يأتيه رسول، ومنهم من يأتيه نبي، ومنهم من يأتيه نذير. وقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وقول الله تعالى عن الجن فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. كذلك ملمح آخر، بعض الخلق يأتيهم رسول بشريعة جديدة، وبعض الخلق يأتيهم نبي بشريعة من قبله، وبعض الخلق ما يأتيهم لا رسول ولا نبي، يأتيهم نذير فقط، وكلهم سواء، لأن العبرة في التذكير. نعم. ومن الخلق من يبعث الرسول من جنسه، ومنهم من لا يبعث من جنسه كالأعراب والجن والنساء. وقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. كذلك هذا ملمح. الجن مثلا، هذه الآية يقول ما يرسل الله أحد من الجن، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. طيب الجن يوم القيامة ما يحتجون؟ يقول يا رب الإنس الأنبياء من جنسهم، ومعروف أن المجانسة تورث الميل والسماع والفهم أكثر. طيب هذا الرسل من الإنس ونحن من الجن، ليش ما جاءنا رسول أو نبي من الجن؟ لولا أن العبرة بالتذكير لاحتجوا كما احتج الآخرين، لكن ما لهم حجة، يعني تذكير فقط. فإذا خلاصة هذه الأشياء أنه لولا أن مهمة الرسل التذكير بأصل الملة لاستوى الناس ولم يتفاوتوا، لاستوى الناس ولم يتفاوتوا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. واضح أن هذا لولا هذه المسألة فيها مدخل أن يجادل ابن آدم، لكن ليش ما جادل يوم القيامة بهذا الجدل؟ ليش الجن ما قالوا ما جاءنا رسول من جنسنا؟ اللي مو في أم القرى قالوا ما جاء رسول في بلدنا، اللي ليسوا في وقت الرسول قالوا ما جاء رسول في زماننا، الآخرين قالوا ما جاء رسول يوازي عددنا. ما حد يحتج بهذه الحجة لأنهم يدرون أن الحجة قائمة قبل الرسل. نعم. كذلك اختلاف الألسنة، اختلاف الألسنة نفس الطريقة، اختلاف اللغات حجة. بعض الناس يأتي الرسول بلغتهم هذا أبلغ في الفهم، وبعض الناس يحتاج ترجمة، وكان يحتجون أيضا يقول يا رب هذولا بدون مترجم ونحن بمترجم، ما حد يحتج. فدل على أن الرسل في أصل الملة فرع لأصل يذكرونكم عهدي وميثاقي. بأي شيء حصل التذكير؟ بنذير، بنبي، برسول، بأحد، حصل التذكير. ما حصل التذكير الحجة قائمة. نعم. صلى الله عليك. الثالثة البشارة والنذارة بنعيم الآخرة وعذابها. كذلك لماذا بعث الله الرسل؟ إعذار نهائي وتذكير، بشارة ونذارة، يبشر وينذر، هذه والله مهمة عظيمة، بالنعيم والعذاب. نعم. وقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، وقول الله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذا لو قالك واحد ليش أرسل الرسل، لماذا أرسل الله الرسل؟ تقول مبشرين ومنذرين، يبشر وينذر، اللي مستقيم على الأمر الأول وعلى التوحيد يبشره، واللي انحرف عن الأمر الأول ينذره، يقول ارجع ترى قدامك النار. لكن أما أن بيعلمه أصل التوحيد، لا، أصل التوحيد مغروس فيه. نعم. الرابعة الشهادة على الخلق. كذلك هذه أيضا من أسباب بعث الرسل، يشهد على الناس، شاهد. نعم. وقول الله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. نعم. وقول الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نعم. بعث الله الرسل ليشهدوا على الخلق، حتى يوم القيامة يشهدون على الناس، لنسألن المرسلين. نعم. كذلك الخامسة. الخامسة الدعوة إلى الله تعالى والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كذلك بعث الله الرسل يدعون إلى الله ويحكمون بين الناس فيما اختلفوا فيه ويبينون للناس ما اختلفوا فيه، وهذه والله مهمة عظمى. نعم. وقول الله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقول الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه يدعو وإليه مآب، وقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا، وقول الله اختلفوا فيه لازم نكملها فيما اختلفوا. نعم. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقول الله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذه المهمة الخامسة للرسل، يدعو إلى الله ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ويبين لهم. المهمة السادسة. السادسة التعليم والتزكية وبيان تفاصيل الملة. التعليم والتزكية وبيان تفاصيل الملة، تفاصيل الملة يعني كون الله هو الواحد هو المعبود هذا متقرر، لكن أحيانا تأتي أشياء ذرائع أو أشياء قد تؤدي للشرك، مثلا لا يقول أحدكم ربي وربتي، لا يقول أحدكم إن شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، لولا الله فلان، يبين لك التفاصيل. أما الأصل إن الله هو المعبود هو الواحد، هذا من الميثاق والفطرة وقبله. وكذلك الشرائع، تفصيل الأنكحة والمواريث والصلاة والزكاة والحج، سراج ومنير. أما أن يقال إن الناس ما عندهم أي خلفية عن التوحيد ولا غرس فيهم شيء ولا أخذ عليهم مواثيق ولا سمعوا بالتوحيد إطلاقا حتى يأتي أحد يعلمهم التوحيد، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. كما يقول بعض الناس، يقول إن لولا الرسل ما ندري عن التوحيد، ويحتجون ببعض المتشابه. القرآن كله يدل على أن التوحيد مأخوذ عليه المواثيق ومغروس في الفطر ومبثوثه آياته ومفروغ منه، إنما الرسل تذكر. وأما تفاصيل الملة وتفاصيل التوحيد صحيح، لأن بعضهم يحتج يقول طيب الصحابة بعضهم حلف بأبيه حلف بكذا، نقول صحيح هذه تفاصيل الملة تفاصيل. وحتى بعض الأشياء يعني هي أخطاء لكنها ودخلت في التوحيد لأنها فعلا ذريعة للشرك أو كذا، ليست مثل أن تجعل الله ند وخلقك تقول ما حد علمني. نعم حسن الله. وقول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقول الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أبي هريرة مرفوعا قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه أحمد. أتمم صالح الأخلاق، إذن هذا أيضا مهمة للرسل، تعليم والتزكية وتتميم صالح الأخلاق وبيان الشرائع. لكن الآيات كلها ما فيها إن الناس لم يسمعوا بالتوحيد إلا من أفواه الرسل، حتى يقول قائل والله ما حد جاني. الأخيرة السابعة، أما قول عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه لا تدل على أنه قبلها ما كان يعلم أنه لا إله، وإنما جدد العلم وازدد في العلم، مثل قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذه مثلها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك الشيخ محمد الله يرحمه سأله ثنيان بن سعود أخو محمد بن سعود، فقال لماذا نزلت فاعلم أنه لا إله إلا الله في المدينة مع أن صلى الله عليه وسلم حارب الناس كلهم مهاجر وجاهد لأجل لا إله إلا الله، ثم بعدين في المدينة يأتيه فاعلم أنه لا إله، يعني هو ما كان يعلم؟ بلى. وهذا يرد عليهم اللي يقول أن مهمة الرسل تعليم الناس أصل التوحيد، ويقول الدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله، نقول طيب هي نزلت في المدينة، وين الناس قبل ما كانوا يعلمون شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليش هاجر وليش تبرأ من قومه ولماذا؟ كله لأجل لا إله إلا الله. فقوله فاعلم أي فازدد علما. ولذلك الشيخ محمد ألف في رسالة وقال لين تموت وأنت تعلم أنه لا إله إلا الله، ولين تموت وأنت تؤمن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذه مثلها تماما. نعم آخر فائدة وليست الأخيرة لكن يعني تقريب فقط. نعم السابعة قطع ألسنة البشر عن الجدل، كذلك هذه أيضا بعث الله الرسل لأجل هذا. ابن آدم لسانه طويل، إذا لسانه طويل إذا كان ما لحق لسانه طويل، كيف إذا ظن إن لحق؟ في يوم القيامة إذا شاف الجنة والنار سيقول يا رب يا رب يا رب يا رب. فأرسل الله الرسل لأجل هذا، كما في الحديث الأخير حديث سعد بن عبادة نص لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، يريد أن يعتذر إلى خلق. نعم. وقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لئلا أي أرسلناهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيز الحكيم، أي لئلا يكون للناس على الله جدل ومحاجة. نعم. والحجة، والحجة في لسان قريش، وأكثر ما تأتي في القرآن بمعنى الجدل، فهذه الآية مماثلة لقوله تعالى لا حجة بيننا وبينكم، وقوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، وقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي منفكين عن الجدل. إذن إيش معنى الحجة في لسان قريش؟ أكثر ما تأتي بمعنى المجادلة والجدل. شوف أي تصريف لها في القرآن، حاج إبراهيم في ربه إذ يتحاجون في النار، لا حجة بيننا وبينكم، يحاجوكم، كلها أينما صرفتها تأتي على الجدل، إلا إذا نسبت إلى الله عز وجل. قل فلله الحجة البالغة، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. إذا نسبت الحجة إلى الله فهي البرهان، أما إذا نسبت إلى البشر فهي المجادلة. هذا لسان قريش اللي نزل به القرآن. نعم. وقول الله عز وجل، وقول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقول الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. نعم، يعني أرسلنا إليكم الرسول أن تقولوا، وش معنى أن في لسان قريش؟ لئلا، يعني جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي لئلا يفقهوه. أن تقولوا يعني لئلا تقولوا، شوف الجدل اللي بيجادلون يوم القيامة لولا الرسل، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى وإن كنا عند دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تقولوا هذا الكلام. شوف حديث سعد بن عبادة عد واضح. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه مرفوعا ليس أحدنا أحب إليه العذر من الله، ليس أحدنا أحب إليه العذر أحسن الله إليك، ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وفي رواية وذلك أنه اعتذر إلى خلقه. متفق عليه. من أجل ذلك ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. ولذلك أيها الأخوة، الله عز وجل يحب الشيء اللي غير يعني يكون في البشر، لا يختص بالخالق، يحب الله عز وجل اللي يتشبه بهذا الخلق من المخلوقين. يعني الله رحيم ويحب الرحماء، وكريم يحب الكرماء، وحليم يحب الحلماء، لكن خالق ما في خالق له، مصور ما في مصور له، متكبر ما في متكبر له، في أشياء لا، عزيز يحب الأعزة. كذلك هنا ما دام الله عز وجل يحب العذر، كذلك ينبغي لابن آدم أن يعذر، ما يعني ما يستعجل في الحكم على الناس أو الحكم على التصرفات، حتى يعذر دائما، يحب دائما العذر، ويحب دائما فتح الأبواب للناس، حتى يعني اتهام الناس له دائما يعذر، كما قال عليه الصلاة والسلام إنها صفية، إنها صفية. فالحديث هذا نص إن الله لا أحد أحب إليه الإعذار والعذر من الله، ومن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، وذلك أنه اعتذر إلى خلقه حتى لا تقولوا ما جاءنا أحد ما كلمنا أحد. وأما أصل الملة فهو ثابت بالأدلة. هذه ما يتعلق بالآية السابعة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت ويتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.